نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: ومنها الإيمان بأن ذلك الأجل المحتوم والحد المرسوم لانتهاء كل عمر إليه لا اطلاع لنا عليه ولا علم لنا به، وأن ذلك من مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها عن جميع خلقه فلا يعلمها إلا هو، كما قال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، الآية. وقال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، الآية. وتقدمت الأحاديث في معناها. وفي الحديث المشهور عند أحمد والترمذي وغيرهما عن جماعة من الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى قبض روح عبد بأرض جعل له فيها أو قال بها حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا يزال حديث المصنف رحمه الله تعالى ماضيا فيما يجب اعتقاده حول الموت. وعرفنا أن الإيمان بالموت من الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الإيمان، ويتعلق بالإيمان بالموت مسائل كثيرة جدا لا بد أن تعرف وأن يؤمن المرء بها، وأن يأخذ أيضا بالأسباب المتعلقة بذلك. فمما يجب اعتقاده في الموت أن هذا الأجل المحتوم أمر مغيب لا يدري عنه العبد، اختص الله سبحانه وتعالى بالعلم به، فلا يدري العبد في أي ساعة يموت، ولا يدري في أي أرض يموت، ولا يدري على أي صفة يموت. كل هذه أمور لا يدري عنها العبد. من الناس من يموت غرقا، منهم من يموت حرقا، منهم من يموت على فراشه، إلى غير ذلك من الصفات، وكلها أمور مغيبة لا يدري عنها العبد، لا من حيث الوقت، ولا من حيث المكان، ولا من حيث الصفة. فهذا أمر استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، وهذا ينفع المؤمن نفعا عظيما من جهة الاستعداد، فإذا أمسى لا ينتظر الصباح، قد يأتيه الموت قبل أن يمسي أو قبل أن يصبح، فإذا أصبح لا ينتظر المساء، وإذا أمسى لا ينتظر الصباح، فهو مستعد على كل أحواله، متهيئ في كل أموره لملاقاة هذا الموت الذي هو ملاقيه. فهذه مسألة من المسائل المهمة المتعلقة بالموت، وأدلتها كثيرة، وكثير منها مر، وأورد رحمه الله هذه الآية: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه من مفاتيح الغيب الخمس التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قوله عز وجل: وما تدري نفس بأي أرض تموت، الأرض التي يموت بها العبد لو كان بعيدا عنها مسافات طويلة فإنه عند إرادة الله عز وجل قبضه فيها يجعل له حاجة تتطلع إليها نفسه بتلك الأرض فيذهب لتلك الحاجة فيقبض هناك. سبحان الله، يذهب لتلك الأرض لحاجة في نفسه يقضيها في تلك الأرض، وهو في الحقيقة ذاهب ليقبض فيها، وهو في ذهابه إلى تلك الأرض ما يدري أنه ذاهب ليقبض في تلك الأرض. أذكر شخصا ودع جيرانه في الصباح الباكر مثل هذا الوقت، صلى الفجر معهم وودعهم وقال إنني مسافر إلى بلدي كذا، يبعد عن بلده أزيد من 1000 كيلو، وذهب بسيارته، وقبل أن يصل البلد التي هو ذاهب إليها تعرض لحادث فمات في مكانه. فهو لما ودع جيرانه وأهله وتحرك ذهب لحاجة لذاك البلد لم يصل إليه، قبضت روحه في قطعة من الأرض في الطريق قبل البلد الذي يصل إليه، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن تقبض روحه في تلك الأرض. فخرج من بيته لحاجة في تلك البلد، والحقيقة أنه خرج ليقبض في أرض أراد الله سبحانه وتعالى أن يقبض فيها. ولهذا الإنسان إذا سافر إلى حاجة قد لا يبلغ حاجته، قد يحول الموت بينه وبينها، قد لا يصل. ولهذا ينبغي على العبد أن يكون مستعدا حتى في السفر، ينتبه. ولهذا شرع لنا أن نقول في كل سفر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، نقولها عند كل سفر، أي راجعون إلى الله، كل سفر نقول هذه الكلمة. قال بعض السلف قديما لأن المسافر على دابته لا يأمن في سفره أن تميل به فيسقط فتندق عنقه، هذا شاهد ذكروه قديما. لكن ماذا نقول نحن في حوادث السيارات؟ ماذا نقول نحن في حوادث السيارات؟ هذا مثال ذكروه قديما، قال لا يأمن وهو في سفر أن تميل به دابته فيسقط فتندق عنقه فيموت، قال ما يأمن ذلك. لكن ماذا نقول نحن في حوادث السيارات التي حصدت من البشر بأرقام لا تخطر على بال، ليست آلاف، ملايين من البشر في العالم ذهبوا في حوادث السيارات، ملايين ذهبوا، وأحيانا في الحادث الواحد 50-60، خاصة السيارات الكبيرة. ولهذا المرء لا يدري بأي أرض يموت، ولا يدري متى يموت، ولا يدري على أي صفة يموت، فخير له أن يكون مستعدا لهذا الموت في حله وترحاله حتى في نومه. سبحان الله، قد يضع رأسه على الفراش وهو مؤمل أن يصبح وأن يعمل كذا وكذا وكذا، وتقبض روحه في فراشه، دعك من حوادث السيارة، قد تقبض روحه وهو شاب على فراشه. ولهذا شرع لنا كل مرة ننام أن نقول باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، إن قد تمسك النفس في هذا النوم، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها ذكر العبد الموت وجعله على باله كما هو الردم بينه وبين آماله، وهو المفضي به إلى أعماله وإلى الحسن والقبيح من أقواله وأفعاله، وإلى الجزاء الأوفى من الحكم العدل في شرعه وقدره وقضائه ووعده ووعيده، فلا يعاقب أحدا بذنب غيره ولا يهضمه ذرة من حسن أعماله. هذا أيضا من المسائل المهمة المتعلقة بالموت، أن العبد يكون دائما يذكر الموت، دائما يذكر الموت، ويكون الموت دائما منه على بال، يكون الموت دائما منه على بال، مثل ما سيأتي معنا في الحديث: أكثر ذكر هذا من اللذات، يعني الموت، دائما يذكر نفسه بالموت. والغرض من هذا التذكير للنفس بالموت هو إصلاح العمل، إصلاح العمل والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من الذنوب، والإقبال على الله سبحانه وتعالى بالطاعة. فإذا ذكر المرء نفسه بالموت، وأن الموت ربما يأتي فجأة، ربما لا يمسي، ربما لا يصبح، إذا ذكر نفسه بالموت كان هذا التذكير معونة له على إصلاح عمله وعلى تحقيق تقوى الله. ولهذا نصح النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، قال: تذكروا هادم اللذات، يعني دائما يكون هادم اللذات الذي هو الموت منكم على بال. قال: ذكر العبد الموت وجعله على باله كما هو الردم بينه وبين آماله. فعلا الموت ردم بين الإنسان وبين آماله. كم من الآمال الكبيرة التي يؤملها فعلا العبد في قلبه، ثم يأتي الموت ويكون ردما بينه وبين هذه الآمال فلا يصل إليها، فيكون ردما بينه وبين هذه الآمال فلا يصل إليها، وهو المفضي به إلى أعماله وإلى الحسن والقبيح من أقواله وأفعاله وإلى الجزاء الأوفى. كما أن الموت ردم بين المرء وبين الأعمال، فهو في الوقت نفسه يفضي بالعبد إلى الجزاء على الأعمال، إلى الجزاء على الأعمال. لماذا؟ لأن الموت نهاية للدنيا وبداية للآخرة، الموت نهاية للدنيا وبداية للآخرة. فإذا كان نهاية للدنيا فهو ردم بين الإنسان وبين الأعمال الدنيوية، وإذا كان بداية للآخرة فهو مفض بالعبد إلى أعماله من حيث الثواب عليها أو العقاب، حسنها أو سيئها. فمن النافع للمؤمن أن يكون دائما يذكر الموت، أن يكون دائما ذاكرا للموت. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي والنسائي وابن حبان وصححه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات، أي الموت. أكثروا ذكر هادم اللذات، هذه وصية نبوية عظيمة جدا، ينبغي أن يكثر المرء من هادم اللذات. انظر بما وصف النبي عليه الصلاة والسلام الموت، قال: هادم اللذات، هذا بمعنى الكلام الذي تقدم عند المصنف، الردم بينه وبين آماله. فكم من اللذات والآمال والطموحات التي يؤملها العبد، فيأتي الموت ويهدم ذلك ويحول بين المرء وبين بلوغه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق من صحيحه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي عن سليمان الأعمش قال: حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. ثم قال: باب في الأمل وطوله. نعم، هنا أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي هو وصية من النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمر. ابن عمر وقت هذه الوصية أظن عمره يكون 14 سنة أو 13 أو في هذا الحدود أو 15 سنة، يعني لا ندري متى تحديدا، لكن في الغالب في هذا العمر، في هذا العمر، لأن ابن عمر من صغار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. فأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الوصية، قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا الشاب في ريعان الشباب، ويوصيه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو عابر سبيل. وهذا من جهة ألا يعلق المرء قلبه بالدنيا، وألا تكون هي أكبر همه ولا مبلغ علمه. ليس معنى ذلك أنه يعطل مصالحه الدنيوية، ليس هذا هو المعنى، أن يعطل مصالحه الدنيوية أو جلب الرزق لنفسه أو لولده أو أن يبني لنفسه بيتا أو غير ذلك، ليس هذا هو المراد، ولا يصح أن يفهم هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المراد أن لا تكون هذه الدنيا هي مبلغ علم الإنسان وشغله الشاغل، فيكون حاله كحال الغريب. والغريب كما يعرف ومثله أيضا عابر السبيل ما يعطل مصالحه الدنيوية، لكنه ماذا في في في في في طلبه للمصالح الدنيوية ليست هي شغله الشاغل، لأنه يعرف أنه سينتقل من هذا البلد وأنه لن يبقى فيه وأن مدته فيه وجيزة، فهو يعمل لتحصيل مصالح الدنيوية من مسكن، من مطعم، من مشرب، من ملبس إلى غير ذلك، لكن ليست هذه هي شغله الشاغل. فمثل الغريب في الدنيا في بلد من بلدان الدنيا، فالإنسان في هذه الدنيا غريب لأنه لن يبقى فيها، سينتقل إلى الدار الآخرة، دار الخلود، وإن الآخرة لا هي دار الحيوان، حياة الباقية الدائمة التي لا يحول العبد فيها ولا يزول فيها. فالحاصل أن يعني هذه الوصية هذا معناها، وأن العبد ينبغي أن يجتهد في هذه الدنيا بإصلاح عمله وتوبة إلى الله وإنابته والاستعداد للقاء الله والتهيؤ للموت. ولهذا ابن عمر رضي الله عنه أثرت في هذه الوصية، وكان على إثرها يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك و من حياتك لموتك. هذه الوصية من ابن عمر هي انتفاع من هذا الشاب رضي الله عنه وأرضاه موصية النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب في الأمل وطوله، وقول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بمزحزحه بمباعده وقوله تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقال علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. حدثنا صدقة بن الفضل قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني أبي عن منذر عن ربيع بن خيثم عن عبد الله رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خطوطا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال: هذا الإنسان، وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأغراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. قال حدثنا مسلم قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الأمل وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب. قال رحمه الله ثم قال أي البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح باب في الأمل وطوله، باب في الأمل وطوله، ثم أورد الآية وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالدنيا تغر أهلها بزخرفها وزينتها وفتنها وشهواتها وملذاتها إلى غير ذلك، فتغر المرء فيطول أمله، يطول أمله في الدنيا، يطول أمله في مدة البقاء وتحصيل المتع الدنيوية. فالأمل يكون عند الإنسان طويل جدا، ودائما دائما على ضوء المثال الآتي عن النبي عليه الصلاة والسلام، أمل المرء أبعد من العمر، دائما أمل المرء أبعد من عمره، ولهذا لا يموت أحد وهو مستوفي لآماله الدنيوية، لا يموت وهو مستوفي لآماله الدنيوية، يموت وهو لا يزال في باله أمور ومصالح وأعمال طموحات أشياء يعني يريد أن يحققها، فيأتي الموت ويحول بينه وبينها. فدائما الأمل أطول من العمر، دائما أمل الإنسان أطول من عمره، فمساحة الأمل خارجة عن مساحة العمر لأنها أطول. ولهذا ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثال عجيب، ومن أجل توضيحه وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم رسم رسم يراه الصحابة، خط على الأرض ورسم رسما توضيحيا، وهذا يستفاد من استخدام الوسائل التوضيحية في التعليم النافعة المفيدة، لأن الوسيلة تقرب المعلومة، تقرب المعلومة وتجعلها واضحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مربعا، خط المربع معروف، خط خطا مربعا عليه الصلاة والسلام، وخط خطا في الوسط، يعني خط في وسط المربع يمشي إلى أن يصل نهاية المربع، ثم أيضا خرج من المربع مسافة، يبدأ من وسط المربع، من وسط المربع ممتدا إلى أن يخرج من المربع بمسافة، وخط خطوطا صغارا إلى الذي في وسطه، من جانبه الذي في وسطه، يعني الخطوط ليست في الجهة التي خارج المربع، وإنما خطوط في وسط المربع في هذا الخط، في هذا الخط في جنبته خطوط، إلى أن يخرج من المربع فتنتهي هذه الخطوط لأن انتهى العمر. وقال هذا الإنسان، هذا مثال يوضح الإنسان في هذه الحياة، وهذا أجله محيط به، المربع هذا هو الأجل، محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج يعني المربع أمله، فدائما الأمل ماذا؟ أطول من العمر، دائما الأمل أطول من العمر، آمال الإنسان دائما أطول من عمره، ولهذا يموت الإنسان وهو لا زال عنده آمال، يبني بيتا، يشتري مركوبا، يتزوج امرأة، يفعل ويفعل، هذه أمور كثيرة تكون في نفس الإنسان، ثم يأتي هذا الردم الموت ويحول بينه وبين هذه الآمال. وهذا الذي هو خارج أمله. وهذه الخطط الصغار التي في جنب هذا الخط، الخطط الصغار الأغراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، يعني لا يزال في سير الإنسان أمور كثيرة تنهشه لتنتهي حياته. فيخطئ هذا ويسلم من هذا ويخطئ هذا إلى أن يأتي الحد الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يموت به وأن ينتهي عليه، فتنتهي حياته. ولهذا الأغراض التي تنهش أحيانا تسمعون يقول سبحان الله، الله سلمها، الله فلان كاد يموت في كذا ولا كاد يحصل إما مرض أو كذا، يقول لكن سلم الله. هذه أشياء أغراض تنهش العبد في هذه الحياة إلى أن يأتي الغرض الذي هو به نهايته، الذي به نهايته. قال فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا، يعني إلى أن يأتي الحد الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يقبض فيها هذا العبد، فتنتهي حياته وأمله أطول من حياته، وأمله أطول من حياته. هذا المثل يرمي إلى أمر، هذا المثل العظيم يرمي إلى أمر ينبغي أن يتنبه له العبد. ليس المعنى أن لا يكون لك آمال، ليس المعنى أن لا يكون لك آمال، ليس هذا المعنى. مثلا أن يكون لك بيت، أن يكون لك مثلا في شبابك تؤمل، أن يكون لك زوجة، أن يكون لك أولاد، ليس هذا المعنى أن لا يكون لك آمال، وليس هذا المراد. لكن المراد ألا تشغلك الآمال عن الغاية التي خلقك الله لأجلها، ألا تشغلك الآمال عن الغاية التي خلقك الله لأجلها. بل أقول أيضا الآمال ربما أنها توجد في نفسك تلقائيا وتتولد في نفسك تلقائيا من مواقف، من أمور، من كذا، تتولد آمال في نفس العبد. لكن ليس المعنى إلغاء هذه الآمال، ولا يمكن أصلا أن يلغي المرء الآمال لأنها توجد في نفسه، لا تزال تتجدد. لكن المراد أن هذه الآمال لا تشغلك عن الأعمال، أن هذه الأعمال لا تشغلك عن الأعمال، أي التي خلقك الله سبحانه وتعالى لأجلها وأوجدك لتحقيقها، أن توحد الله، أن تعبد الله، أن تقيم الصلاة، أن تؤدي فرائض الدين، أن تؤدي الحقوق والواجبات. فلا تضيع المرء آماله الدنيوية عن أعماله الأخروية التي ينبغي أن يحرص عليها ليزحزح يوم القيامة عن النار ويدخل الجنة فيفوز الفوز العظيم. وحديث الذي في مسلم، حديث أنس رضي الله عنه، هو بمعناه، قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الأمل وهذا أجله، فبينما هو كذلك جاءه الخط الأقرب، يعني الأجل. فهنا نستفيد فائدة أن الأجل خطه أقرب من خط الأمل، خط الأمل دائما بعيد طويل ممتد، والأجل أقرب، الأجل أقرب من الأمل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها وهو المقصود الأعظم التأهب له قبل نزوله، والاستعداد لما بعده قبل حصوله، والمبادرة بالعمل الصالح والسعي النافع قبل دهوم البلاء وحلوله، إذ هو الفيصل بين هذه الدار وبين دار القرار، وهو الفصل بين ساعة العمل والجزاء عليه، والحد الفارق بين أوان تقديم الزاد والقدوم عليه، إذ ليس بعده لأحد من مستعتب ولا اعتذار ولا زيادة في الحسنات ولا نقص من السيئات ولا حيلة ولا افتداء،